الشاه الأول أراد أن يكشف الحجاب، النساء كلهم يجب أن يخلعوا الحجاب، بعث رسولا إلى علماء طهران يجب أن توقعوا على كشف الحجاب. كشف الحجاب مثل، لا يشترط أن يكون المثل الوحيد، أي حكم يحاول أن يزج فيه المرجع قهرا ورغما على أنفه، إذا ما وقعنا إعدام، هذا هو، إما أن توقع وإما إعدام. أسقط في يد العلماء، لأن حقيقة كان رجل ينفذ متكي على الخارج وما عنده مانع من إعدام أي عالم من علماء الدين. اجتمع العلماء، شو نسوي؟ كل واحد قال شيئا، إلى أن وصلت النوبة إلى أحد العلماء الشجعان، قال: أيها العلماء، إن لنا دينا ونفسا ومالا، ثلاث أشياء. إذا تعرضت النفس للخطر يجب أن نفدي المال للنفس، هذا شيء واضح، المال يكون فداء للنفس. وإذا تعرض الدين للخطر فيجب أن نفدي أنفسنا لديننا. شلون توقع على قانون ضد الدين؟ كيف توقع على قانون كشف الحجاب؟ الكل تقبلوا هذا المنطق. جاء غدا رسول الشاه الأول، شنو النتيجة؟ النتيجة أننا لن نوقع على حكم لم ينزل الله به من سلطان. تعدم؟ حاضرين. ليس هذا جديدا علينا، لا السجن يرهبني ولا الإعدام. هذا خط أهل البيت، هذا خط الإمام الرضا، خط الإمام الصادق، خط الإمام الحسين صلوات الله عليه. الشاه الأول شاف لا، القضية قضية مشكلة، فترك هؤلاء العلماء. قضية ثانية حدثت في زمان الشاه الثاني، أراد أن يتزوج بفتاة إيطالية كافرة، فضغط على السيد البروجردي رحمة الله عليه أنه تعال أفتي بأن الزواج بالكافرة يجوز. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه وقف بكل قوة أمام ضغوط الشاه الثاني وقال: لن أوقع على ذلك، بل أصدر فتيا أنه لا يجوز الزواج بالمرأة الكافرة.